اسألك اربعا واعوذ بك من اربع. اسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة تعينني على امر ديني ودنياي. طيب دول اربعا لكلنا بنسأل الله انه هو يرزقنا اياها. ما اللي بيستعيذ من اربعة هم ايه الاربعة؟ بيستعيذ بالله من ايه؟ يعني هيستعيذ بالله من ايه؟ من اكل الفول والطعمية؟ لا، هم بقوا دلوقتي هم نجوم الموسم لغاية شهر رمضان ما يفوت. لا، شو بيستعيذ بالله من ايه؟ بس عايزك توحد الله الاول. قل لا اله الا الله مخلصا من قلبك. بيقول سيدنا داود بيستعذ بالله من ايه؟ بيقول لربنا اعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويستمتع به غيري. كلام انبياء، كلام انبياء. طيب دي واحد. واعوذ بك من ولد يكون علي سيدا. طيب. واعوذ بك من جار ان راى مني سوءا اساحه وان راى خيرا كتبه. طيب. واعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيئة. وحد الحسيب الرقيب. يا سلام. يشوف المسألة دي. لسان ذاكر ماشي. ومش معنى ذاكر ان طول النهار سبحان الله سبحان الله، لا. لسان ذاكر يعني لا يذكر الا الله. يعني راعي ربنا في كل شيء. لما يلاقي ناس بتلخبط في حق الناس يكف عن الاذى. لما يشوف عجيبة من عجائب الله يذكر الله. اما يبص للسماء يقول سبحان الله. لما يبص النعم الله عليه يقول الحمد لله. لما يبص لعظيم من عظماء الارض يقول الله اكبر. لما يسأل لا يسأل الا الله. لما يكون في هم يقول لا حول ولا قوة الا بالله. لما يكون في غم يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. واحد يا مسلم. ولذلك من سنة رسول الله انه لما كان يطلع مكان مرتفع كان يقول الله اكبر. لما ينزل مكان لتحت يقول سبحان الله. يعني شوف ذكر الطريق. طالع على الرصيف تقول سبحان الله. نزلت من على الرصالح تقول الله اكبر. تنزل تقول سبحان الله. تطلع السلم تقول الله اكبر. تنزل من على السلم تقول سبحان الله. حتى اذكار المشي، المشي نفسه له اذكار. ولذلك واحد من الصالحين راى رجلا فاقد البصر مشلول اليدين. كل تسبيحه انت عارف يسبح ربنا بيقول ايه؟ بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. ما هو كل شيء في الدنيا له تسبيح، له تسبيح خاص. يعني انت يمكن تلاحظ المسألة دي هتعطير الصبح، الصبح بعد الفجر بنص ساعة كده تلاقي الطيور صحت، العصافير واليمام والتلابن تبص تلاقي تقعد حوالي ساعة تغرد بدون انقطاع، بدون انقطاع تبص تلاقي الطير عمال نازل تغريد. انت عارف قاعد المدة دي كلها يسبح ليه؟ قبل ما يطلع يدور على لقمة عيشه بيقدم التسبيح للرزاق ذي القوة المتين. يا سلام. يبقى لاحظ الحكايه دي كده، يعني بعد ما تصلي الفجر يقعد شويه كده يكون جنبك شجره او شيء، تبص تلاقي الطيور نازله تسبيح بصوت مرتفع، تقعد ساعه ساعه ونص لغايه الشمس تاتي الشمس بشويه وتطلع عشان تسحب على لقمه العيش. بس بعد ايه؟ بعد ما قدمت الفكر والشكر لمن خلقها. ولذلك شوف الايه بتقول: الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وقال الكلام بعد ما توحد الخالق لا اله الا الله، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان شيئا الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحكم انه كان حليما غفورا. فالرجل اللي ابتلاه ربنا بالعمى والشلل قاعد بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان الله، ده مين اللي يقول الكلام ده؟ ده اللي يقول الكلام ده الانسان اللي شاف واحد مبتلى. يعني انت لما تشوف واحد مبتلى، واحد عاجز مريض، يقوم في سرك تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وصلى الله على سيدنا محمد. انت لما تشوف واحد يكون مبتلى يعني تروح المستشفى تشوف العجائب، فلما تشوف واحد محروق نايم محروق طول الليل يقول اسقوني، يقول لا الميه مضره لي مش هنسقي. يا سلام يا سلام يا سلام، شبه عشان مش راضين يسقوه لان الميه حضره. يمكن الناس تكسر طقوس الميه لا يحمد الله ولا يسمي فيها كما يشرب. شفت ايه؟ بينما النبي كان يتنفس في الاناء ثلاث مرات، يعني يشرب الميه على ثلاث مرات، يقول بسم الله ويشرب اول مرة وبعدين بسم الله ويشرب ثاني مرة وبسم الله ويشرب ثالث مرة، يعني مش يمسك الاناء يغيب يا اربع ربع ساعة ويقول له عليه لا ده قبانية ولا ايه؟ لا شوف شوف النبي كان ظريف لدرجة انه كان لما يشرب يشرب على ثلاث مرات، يمسك الكوباية يشرب شوية ويسمي ارتاح عبال المية ما تاخد طريقها الى الجهاز الهضمي تقوم تنزل على الكبد براحة. انما واحد يمسك القلة الحمراء يتنه يسحب زي صفارة القطر، يسحب متقطع يسحب يا اخينا، طب نبدل القلة شوية راح نفسك شوية يقول لك ما تسيبني، طب اسمع في السنة يقول لك بلاش السنة دلوقتي، امال ايه يا ابني دلوقتي؟ وحد الله ولذلك من دعاء الصالحين بعد ما يشربهم كان يقول الله الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بفضله، يعني كان يقدر يخليه ملح، ده خلاه لاهل مصر زمان على عصر موسى ربنا حول الميه لدم. الواحد يجي يشرب الميه تبقى ميه في الكوبايه ساعه ما يرفعها الى فمه تتحول الى دم. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمله والقفاضع والدم، ايات مفصلات واحده مشكله. ولذلك الامام محمد عبده رحمه الله عليه لما راح فرنسا وقعد مع بعض فلاسفه فرنسا هم بيشربوا، قال لهم تشرب ايه يا امام؟ قال لهم اشرب عصير مانجا. جابوا له كوبايه عصير مانجا، شب عصير مانجا. الامام شربه مره واحده، فالفيلسوف يقول له انت مش بتقول من السنه ان الانسان يشرب الشيء على ثلاث مرات؟ انت خالفت سنه محمد ليه؟ شربت مره واحده. قال له مين قال لك ان انا شربت؟ انا شربت كوبايه فاضل لي كوبايتين عشان تفهم، يعني هو زودتهم كوبايتين على حساب النبي وعلى حساب سنه النبي. فالمسلم مع الكافر ما يفهمش ابدا. مش واحد يقول لك يا اخت هارون ازاي كانت اخته وبينهم من بعض 1840 سنة بين هارون وبين مريم. يوم المسلم تبص تلاقيه عرق كده وقعد يفرش في راسه. اه والله ده انت يا بطرس ده انت ده انت مبطرح. ها ابدا قلت له انت ما بتفهمش باللغة العربية خالص والقرآن عربي. هو انا لما اقول لواحد كريم يا اخ البحر يبقى هو اخ البحر ولا يا شبيه البحر؟ يا شبيه البحر. لما اقول لواحد وشه منور يا اخ البدر ثناء وثنم يبقى هو اخو البدر برضه؟ البدر اللي في السماء هو يبقى في فلان؟ ابدا. انما اخوه يعني شبيهه يبقى يا اخت هارون يا شبيهة هارون في التقوى والورع. يبقى اخوة شبه وليست اخوة ذكر. سمع السمع الحبيب زي الشيوع اللي يقول لك القرآن بيقول لو انزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيقول لك طب انا هحط المصحف على جبل المعظم اشوفه هيخشع ولا ما يخشعش. تقول له ما فهمتش الآية. هو ربنا بيقول لو انزلنا نحن ولا لو انزل الشيوعي هذا القرآن على جبل؟ فلو ربنا بيقول لو انزلنا ومن خشية الله ولا من خشية الشيوعي؟ من خشية الله. وفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فيجي ناس مغلطين فانت تقول له صحح ما تقرا. هم لا بيفهموا في القران ولا بيفهموا في السنه ولا عندهم علم خالص. انما هو كلام عشان يجادل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وحد بالله وصلح البشير النبي. فمن السنه ان الانسان الصحيح المعافى لما يلاقي واحد مبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وصلى الله على سيدنا محمد. بس بقى ايه مش تقولها له في وشه؟ يعني تلاقي واحد قاعد عادي صمت الحمد لله الذي عافاني. ايه ده كلام برضه؟ ده انت اذيته اذيته. ها زي برضه ما تلاقي واحد وانت عارف ان هو عينه مش كويسة عليك بعد ما بيشوفك ويشوف نعمة ربنا عليك بيزعل وبيتكلم. نتيجة اقران المعوذة فيه اول ما تشوفه في سرك كده تقول قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق. بس في سرك مش اول ما تشوفه قل اعوذ برب الناس منك ومن عينك. ايه حتى لو قال لك انت بتوسوس بتقول ايه؟ قول له لا ده انا عليا ورد بقراه. مش حلو؟ ورد قران مش حلو؟ انما مش تقول لا ده انا لما شفتك الشيخ خلينا لما تشوفه فلان جه فوق كل عذر ربنا ورب الدنيا كلها بعضها. لا في سرك الكلام في سرك. لا الاسلام ذوق والنبي ذوق. واحد الله فالرجل بيقول لي يا عبد الله مين عافاك وبماذا ابتلى به غيرك؟ يعني انت بتقول الحمد لله الذي عافاني وانت فقدت البصر وعندك شلل. عافاك من ايه وابتلى غيرك بايه؟ فقال له الرجل المريض وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. يا سلام. شوف جبال الصبر. شوف جبال الصبر. الرضا لمن رضي. والله والله والله ده انا بعجب. لكن النهار بقرا في كتاب وقريت حته حديث عن سيدنا عمر بيقول لك ان سيدنا عمر لما وضع في قبره وجاءه الملكان قبل ما يقولوا له من ربك هو قال لهم من ربكما. والله حاجات عجيبه لان عمر هو عمر في الحياه وبعد الممات. والله انا عايز اصحى بالله. هو اللي سال هو اللي سال. أي يعني شوف قوة الإيمان. قوة الإيمان مع الله بتنفع الواحد حتى وهو ميت بتديله قوة. يعني شوف بقى بيسأل الملائكة. يعني بعض الصالحين الملاكين بيسألوا بيقولوا من ربك؟ قال لهم ومتى غاب سبحانه حتى تسألوني عنه. ماشي زي الإنسان المذاكر كويس يدخل قدام اللجنة كل ما يسألوا سؤال يسألوا كمان لا يسألوا من آخر المقرب. هذه شده للضعف لانه متمكن. انما بالامنه اللي بيدخل القبر تعبان لانه ميت على معصيه وقضى حياته كلها بالهلس, يوم ده يساله من ربك؟ انت عارف نص الحديث بتاع النبي عجيب عجيب جدا بتاع سؤال القبر, تعرف يقول لهم ايه؟ ها ها لا ادري, نص حديث النبي ها ها يعني ملعون. زي مثلا واحد منهم تقول له ما شفتها بس تقول لك ها احنا فين؟ احنا فين؟ احنا فين ازاي؟ في استوديو مصر؟ احنا فين ده كويس؟ احنا فين ازاي؟ في الشرطة فين؟ قوم يا غدر. انما النبي المتمكن صاحي دايما. فبيقول وهب لي رسالا يغفره وقلبا يشكره, اللهم اجرنا ذكره. وهب لي رسالا يذكره, اللهم اني اسالك لسانا ذكر دعاء داود, وقلبا شاكرا. قلبا شاكرا والشكر معناه ايه؟ هل احنا مفكرين ان الشكر ان الانسان يبص ايده وشه وظهره؟ هل الشكر انك انت لما تاكل ذكرهم تقول الحمد لله نعم جزيلة, ولما تاكلها الطعمية تقول رضا يعيش واخرتها الموت؟ هذا هو ده الشكر؟ مش هو ده الشكر. امال الشكر ايه؟ قال لك سمع الصلاة الحبيب النبي. الشكر بقى مش في الكلام وبس, الشكر معناه ان تسخر جميع جوارحك لطاعة الله. قد تبالك من الشكر ان جوارحك لا تمشي ولا تسعى الا في طاعة الله. الايد لا تؤذي, الرجل ما تروحش مع مكان في معاصي, ما تروحش خمارة, ما تروحش عشان تقعد مع زبانية الليل يرص الحشيش وطول الليل, لا ما تقعدش مع ناس يغتابوا العباد, لا اهو ده شكر الرجلين وده شكر الايدين. شكر العينين الله تنظر الى ما حرم الله, مش تلاقي واحدة جاية من بعيد على بعد 2 كيلو تجن عينك مصمرة عليها, شيء غريب الحقيقة. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله والله. ولذلك سيدنا ابو الدرداء وسيدنا سلمان الفارسي اثنين ماشيين, فحان وقت الصلاة فوجد امرأة واقفة على بابها فسألاها اهذا المكان طاهرا فنصلي فيه؟ حتى بطهرا صلي يا ست ولا ايه؟ فقالت لهما فاخترا قلوبكما ثم صليا حيث شئتما. الاول تطهر ايه؟ القلب, لان القلب هو الدينامو بتاع الجسم, خزينة الاسرار الالهية. انما تقف امام الله والقلب مليء بالحسد مليء بالغش, لا لا, يبقى الشكر معناه ان تسخر جميع جوارحك في طاعة الله. تبعد عن المعصية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كلمة توصلوا نحن من النعم يعمل ايه؟ يعمل ايه النبي؟ اول ما يبشر بشيء من نعم الله, يعني ابنك نجح, القضية كسبتها, جالك عياوض, جالك مكافأة, فبقى يعني ما تنساش انك تقدم الشكر لله, تسجد سجدة اسمها سجود الشكر. تكون متوضي تستقبل القبلة وتيجي خارج سارد لله تقول فيها سبحان ربي الأعلى, وبعدين تقوم من السجود بلا تكبير, يعني هي سجدة بين تكبيرتين بلا تكبير. ولذلك من السنة ان الانسان المتزوج ليه الزفاف يصلي مع زوجته ركعتين شكرا لله على نعمة زوجته. مين في كل عملها؟ يقول لك ده انا عقلي تاني يعني. اول النهاردة السنن ما الناس نسكت, النهاردة ليلة الزفاف بيدخل عليه اعز اصدقائه يقول له ابي الصباح ده انا جايب لك حته لسه من المعلم عصفور, حته مخدرات مخدرات. ها النبي كان يسجد شكرا لله عندما تصله نعمة. وخلي يقولك النبي ما توصل النعمة، اللهم ما اصبح بي او باحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وحد وحد يقول لا اله الا الله. اذا النعمة وصلت صباحا يقول اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلق فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اذا وصلت النعمة مساء يقول اللهم ما انت بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ولذلك موسى بيسأل ربنا بيقول له يا رب كيف اشكرك، علمني كيف اشكرك. رب لأنا يا موسى تذكرني ولا تنساني، تذكرني ولا تنساني، انك ان ذكرتني شكرتني وان نسيتني كفرتني. ولذلك القرآن بيقول فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. واحد يا مسلم الشرع ورع دعوت يقول لربنا زوجة تعينني على امر ديني ودنياي. سبحان الله. ولذلك شوف النبي بيقول لا تقوم الساعة حتى يكون هلاك الرجل بسبب اهله. الرجل يهلك بسبب مراته واولاده. ليه؟ ليه يا رسول الله؟ هل يعينونه بالفقر؟ خد بالك، خد بالك من كلام النبي في الايام اللي احنا عايشين فيه. يعيرونه بالفقر حتى يسلك اوتية الهلاك. عايزين ثلاجة يا ست، معايش فلوس اجيب ثلاجة. ايش معنى فلان؟ سبحان الله، جاب الثلاجة مد ايده للقرض ومد ايده للربا ودخل الربا في بيته، بعدها بشوية عايزينها الثالث. يا اخوانا ده انا راجل موظف على قد حالي مربوط على الدرجه التاسعه، لا اتصرف، ارطش قرشين من الخزنه، حط ايدك في ايدك، يجيب واحد راكب الاوتوبيس، امشي لاي شيء، نشل، مد ايده للحرامة، مشي، راح السجن. موقفها هي ايه؟ بعد ما بقى مسارة ابدا ما فيش حاجه، ده من ساعه ما بيطول في السجن شويه، بترفع عليه دعوى طلاق انها متضرره من طول بعده. وهكذا. فشوف كلام النبي، رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. من حسن اسلام المرء تركه ماذا يعني؟ ادي ادي السبب ان سيدنا داود يقول ربنا زوجة تعينني على امر ديني ودنياي. الله، على امر ديني ودنياي. ولذلك واحدة من الصالحين كانت على قدر من الجمال وكان زوجها غير جميل، فنظرت في المرآة وقالت له يا اخي انا وانت في الجنة. قال لها ازاي؟ قالت له انا ابتليت بك فصبرت وانت رزقت بي فشكرت، والصابر والشاكر في الجنة. فالحقيقة النبي لما قال اصفر بذات الدين تربت يداك، هي دي منتهى الحكمة. وما من زواج يتم على طمع الا ويكون الفشل مصيرا. النبي كده اقلهن مهرا اعظمهن بركة. انما نظام الجاهلية اللي الناس عايشة فيه مخالف الاسلام. يعني اول ما بنفكر نجوز نشوف الشوار هتجيب كم اوضه؟ ابدا. ده سيدنا النبي اللي هو اشرف خلق الله كان ينام على حصير قدري. والله حصيره ومش سليمه كمان. يعني ممكن تجيب انت حصيره من سوق المحمدي تلاقي الثمر بتاعها ثمر ناشف وكويس مسكوك مدكن، انما الحصير اللي كان بينام على النبي كالبالية. لدرجة ان عمر لما دخل اوضة النوم على رسول الله بكى. عمر بكى. بكى ليه؟ يا الحصير ما اثر في جنب المصطفى. سبحانك يا رب. النبي قال له افتكر يا عمر. شوف الرضا بما قضى الله. شوف البساطة في المعيشة. مفيش تعقيد. انما من يوم حياتنا ما اتعقدت والامراض مسكت العباد. والله تجيب ثلاجة ثمانية ادم تقول لك انا عايزها 10. تجيب 10 تقول لك عايزها 14.5. قال لي احنا الحسبة بتاع المرحوم بتجيب كل يوم زيوك رومي. ها؟ فلذلك بيسأل واحد ايه رأيك في حكاية منع اللحمة؟ قال لهم هو من امتى احنا بناكلها عشان نسأل عن منعها؟ ها؟ ممنوعين؟ ما تصح الله. قل لا اله الا الله. وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطير. اشوف النبي بيشوف عمر بتكتبها يا عمر. قال له ملوك الرومي تناموا على الحرير. وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. تعرف النبي قال له ايه؟ قال له افي شك انت من قضاء الله يا عمر. ده مش نتكلم الكلام ده. افضل مخلوق. اغلى واحد عند الواحد. تنام على حفظه. ولما حب يجهز فاطمة جهزها بسرير من جريد. وفروة فروة خوف يفرشها على الارض. ورحايح عشان تطحن على الشعير. واربط مي. مش وستنج هاوي. اربط مي. تملى قارب مي. والله ما هو يجيب لها خدامة تخدم. والله ما هو يجيب لها خدامة. الاسلامة تعب في يدي من الراحة وتعب نحري من القربة واخبر ثوبي من كنيس البيت. تعرف انها ايه يا فاطمة؟ اتقي الله واعملي بعمل اهلك فاذا اويت الى فراشك فقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34 هذه المئة خير لك من الدنيا وما فيها. ما توحد يا مسلم. وسمعني الصلاة على خير خلق الله. يا سلام. تدور الراحة. ما هي زوجتها تعينني على امر ديني ودنياي. وتكنس البيت. وتشيل القربة على صدرها. تصور. يعني شيء في غير الغرابة. يعني لو حبيت تعمل مقارنة بين النساء اليومين دول وبين فاطمة بنت سيدنا محمد تجد الفرق ابعد من المشرقين. النهاردة السيدات الموضة اللي في البيوت دي ملهاش شغل غير انها اول الشهر يدخل الراجل بجيبه منتفخ قبض المرتب يقول لها اتفضلي يا مدام. ويمكن ما يسمعش كلمة شك. يعني تقول له هات كده. السهرة اللي راجل فيلتم. ماشي. والله لاحظت لو كنت محلف بدون خدت واحد ومراته من الناس اللي فوق اللي هم الهاي لايف دول. بيقول حيروني. عايزين نروح السينا. هي بتقول سينا مريرته وهو يقول لها سينا ما كنتمه. يا اخوانا هيقول اروح فين؟ اروح فين؟ رياضته عشان الراجل يريل هناك ولا يروح كزمه؟ حيرة. شو بيختلفوا على ايه؟ لانه ناس فايقين. ناس فايقين. فحشوف بنت النبي. فحشوف بنت النبي. ما دي سمعني صلى عليه. دي القيادة الصحيحة. دي القيادة السليمة والزعامة السليمة. بنت النبي ليس عندها خادم. يخدمها. والاخر لما تقول للنبي عايزة. عايزة من يخدمني. يقول لها يا فاطمة بنت محمد. اتقي الله. اتق الله. يقول له اربع كلمات. اربع كلمات لفاطمة التي تملأ الماء وتدير الرحى وتخلف البيت، لان عمل المرأة بك يعدل الجهاد في سبيل الله والله. ولذلك عايز ترتاح بتوحدة تغنيك عن حمل المفتاح، يعني من لما تخبط على الباب بتحلك، انما مش من لما تخبط تقول لسه ما جاتش من العمل، ده عندها وردي، ده عندها شنجي وبرنجي، ده عندها كنجي، ده هتفضل اليومين دول، ده مش هتيجي الا الساعة الست. طب عايز اكل، عندك الجبنة في التلاجة معفنة بقالها 300 سنين او ازدادوا 9، ادخل كل معفن، الوقت يعيط قوم انت امسح له ورفعه وحط له ريري، كلنا بنحب الريري. خربوا البلد، خربوها والله خربوها، واللي يقول لهم يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم يقول الحق رجعي الحق انا متاخر متجمد ده ما بيعرفش، وهكذا لما البيوت انخربت الولد يتولي اهو يشيل يوديه يوديه بيبي هاوس، مش عارف ايه بيبي هاوس، انا اتفقنا في بيبي هاوس والله ده كان في الفتح كان فيها مكسور على بيت حد عندها 5 سنين وتبقى امه احباله زي شركة الالمان الشرقية طول النهار شركة الالمان، يبقى موتي نعمل في السباخ ويجي من غير تقول لها هل زلفز يا امه خبر ايه ولا خل ده خيبة والنهار الواد عمره ما يرجع من امه ابدا، بينما اني لا اقل الطفل عن لبن الام ابدا ابدا، تعرف ربنا بيعمل في لبن الام الاسبوعين الاوليين من الولادة ربنا بينزل لبن الام بعقاقير الهية تقي الطفل من النزلات، ولذلك اللبن في 14 يوم الاولين بينزل اصفر مش ابيض اصفر، لان صيدلية ربنا في خلطه بعقاقير تدي الواد مناعة ضد الامراض، فهاتفل تبارير من اللي حيخلطه بالعقاقير بيجيب نزلات معوي ونزلات شعبي، الولد عنده نزله معوي وعنده نزله شعبيه وعنده نزله السماء، وحاجه غريبه بقت كلها نزلات، واحد مره اغفل ولا لا والله. اشوف النبي بيقول لفاطمه ايه، يا فاطمه اتق الله وادي فريضه ربك، كلمه ثانيه كلمه ثالثه واعملي بعمل اهلك، وبعدين اما في اسلامي تقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 34، انت عارف فاطمه قالت ايه؟ والله لو كانت واحده من بتوعي من دول بتوع فيكي وسوسو دول كانت تقول له بعدين بقى يا بابا، وده كلام يا بابا اعصابي تعدل اعصابي مش اعصابي، لان الصدمه اللي في ايدك والضعف في ايدك تاكل بكاكه ها، والبركه في الست سكر اللي بتقلب الخط كده تقول لك لا حكايه، طيب الله يوديك الداهيه ها، انما تعرف فاطمه قالت النبي ايه؟ رضيت بالله ورسوله قلتها اسال الله لي ولكم العافيه والى اذان العشاء باذن الله تعالى، قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما